وما آتاكم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المفلحون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. ترى الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يطلعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فنقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يؤمن بآياتنا فهم